حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة ومن قلبي برد عاما وبابا لطول من حبي ما بتردد كلمة لا ما بدي قول أنا حرة ومن قلبي برد عاما وبابا لطول من حبي ما بتردد كلمة لا ما بدي قول لما كنت بحاجتهم كنت بلاقي وفتهم هلأ لازم ساعدهم بدنا نبقى أحلى أسرة ولما كنت بحاجتهم كنت بلاقي وفتهم هلأ لازم ساعدهم بدنا نبقى أحلى أسرة أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة بس لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة بختار الخير والأخلاق الحميدة ما بأذي بحرية الغير قوية مش عنيدة أنا حرة بختار الخير والأخلاق الحميدة ما بأذي بحرية الغير قوية مش عنيدي لما الناس نعملهم بالطيبة وما نزعجهم على طول نلاقي منهم كلمة حلوة وأحلى ذكرى لما الناس نعملهم بالطيبة وما نزعجهم على طول نلاقي منهم كلمة حلوة وأحلى ذكرى أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها وأنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة بلتزم بديني بعبد ربي وبصلي له حبي له شو بخليني في كل وقتي ادعي له أنا حرة بلتزم بديني بعبد ربي وبصلي له حبي له شو بخليني في كل وقتي ادعي له بينور قلبي وبيخلي راحة بنفسي وروحي وعقلي والسعادة بدربي ملي شي ما في مثله بالمرة بينور قلبي وبيخلي راحة بنفسي وروحي وعقلي والسعادة بدربي ملي شي ما في مثله بالمرة أنا حرة أنا حرة أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو نفهمها أنا حرة شو بنعمل فيها أنا حرة شو بنسمعها أنا حرة كتير بنحكيها أنا حرة لو